بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي صديق تعرض في مجال عمله لظلم شديد. لف أقول كذا قضية بعض الحاقدين، ويعني لولا لطف الله عز وجل ووقوف الناس الخيرين إلى جانبه كان تورط ورطة لها أول مالها آخر كما يقال. لما رجعت الأمور لمجاريها راح لواحد من الناس الذين وقفوا إلى جانبه يشكره، فرد عليه هذا الأخ قال له: ليه تشكرني؟ هذا وقفتي معك، هذا حق لك. فأجابه الصديق: والله أنا يعني أشكرك لوفائك. قال له: ومن يعني ومنذ متى الوفاء يستحق أن يشكر الإنسان عليه؟ لأنه هذا أصل، أو هذا الأصل الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع بعضنا. بلا شك الوفاء والبر من الصفات اللي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، هذا من الناحية النظرية والعملية أيضا أمر لا خلاف عليه. لكن بكل أسف المسألة ما عادت كده عند بعض الناس، صار الوفاء عملة نادرة، صار استثناء. هحكي لكم قصة روتها جريدة الرياض في عددها رقم 14438 بتاريخ 26 القعدة 1428. هذه القصة هي قصة صراع حاد حصل ما بين حيزان وغالب، وهما أخوين من بلدة الأسياح، والأسياح معروفة عند إخواننا في القصيم، هي تبعد حوالي 90 كيلومتر تقريبا عن بريدة. حيزان الفهيدي رجل كبير في السن، كانت تعيش مع أم العجوز، وهي أم كبيرة جدا في السن متقدمة، هو صار عجوز فما بالكم بوالدته. والخلاف بينه وبين أخوه على الأم، مو على ترى ميراثته، هي مساكينة يعني كل اللي كانت تملكه عبارة عن خاتم، يقال خاتم من نحاس في يدها، لا عندها أطيان ولا عماير ولا أراضي ولا ما يحسن. الخلاف ببساطة شديدة أنه الأخ الأصغر طالب بأمه عشان يرعاها، وحيزان اللي هو الأخ الأكبر رفض أن يسمح له برعاية أمه. الأولاني كانت حجته أنه يا أخي أنت كبير ما عندك زوجة ما عندك أحد يرعاها، وأنا عندي زوجة يعني على الأقل تشاطرني رعايتها، أنت يبغى لك مين يرعاك؟ فما كان من حيزان إلا قال له: يا غالب بيني وبينك شرع الله. فاشتكى على أخوه، اشتكى على أخوه على أمل أنه يعني يحافظ على رعايته لأمه. أعتقد مثل هذا النموذج يعني قليل في الحياة اليومية. المهم وصلت القضية للقاضي، القاضي طلب منهم أن يجيبوا أمهم، فدخلوا على القاضي في المحكمة بأمهم حاطينها في كرتونة، باقي من وزنها مسكينة في ذاك الوقت 20 كيلو تقريبا، عبارة عن كومة من العظم. فحطوها على مكتب القاضي، فسألها: يا أم حيزان، أنت عند مين تبغي تعيشي؟ فاحتارت مسكينة، قالت: والله يا فضيلة الشيخ، هذا عيني وهذا عيني الثانية، ما أعرف، أنا أحبهم هما الاثنين. القاضي الحقيقة طالع كذا شاف أنه فعلا حيزان رجل صار كبير وتعبان، وذاك غالب أصغر منه وأفتى وأكثر قوة، فحكم بأنه تعيش مع غالب، مع الأخ الأصغر. الحقيقة حيزان عقله كاد يطيش وبكى بكاء مر جداً، لدرجة حتى أخوه غالب بكى والقاضي بكى والدنيا كلها بكت من المشهد، لأن هذا مشهد فريد في هذا الزمان، أن يختلف أخوان وتوصل شكواهم إلى المحكمة مين منهم يرعى أمه. هذه مسألة بكل أسف لو كان يعني وقت الحلقة يتسع لحكيت لكم قصص على المعكوس، على كيف يتخلص الأبناء من رعايتهم لأمهم. بكل أسف اللي كان يدور في عقل ونفس وشعور الابن الأكبر إن أنا كيف بكرة حرجع للبيت وأمي ما هي فيه، كيف ما حسمع صوتها، كيف ما حشوف ابتسامتها، كيف سأعيش. انتهت القصة عند هذا الحد، ولكن انتهت نهاية كما قلت يعني حزينة جدا، حزينة للغاية. هذه صورة من صور البر في هذا الزمن، ما هم شخصين عايشين في قبل قرون، لا، ولا هم شخصين عايشين في عصر الصحابة كمان، لا، ولا هم قديسين، هم ناس عاديين، ولكن مفهوم البر مو بس دخل في أعماقهم، وصل إلى كل خلية من خلايا جسدهم. هؤلاء الذين عاشوا شخصين بسيطين، عاشوا حياة بسيطة، لكن مع هذه البساطة كان يوجد في أعماقهم قدر هائل جدا من قيمة البر. الشيء اللي لازم بس نذكر فيه ان احنا واحنا صغار نختلف جذريا عن حالنا واحنا كبار. لما نصير كبار نصير نزقين منفعلين، ما عندنا خلق زي ما يقولوا، ما عندنا قدرة على الصبر. أذكر لي صديق الله يعطيه الصحة والعافية، مر عليه وعلى زوجته في بيتهم أربعة أشخاص، عمه أو خاله وعمته وأبوه وأمه، والأربعة دول كبروا إلى درجة أنه غالبيتهم يمكن ثلاثة أو الأربعة والله ما أذكر، وصلوا إلى درجة صار ما يقدر يضبطوا لا بولهم ولا برازهم، كانوا يحفظوهم. القصة قديمة حتى قبل ما يكون في حفايط تخص الكبار. كنت أسمع منه دعاء يقول يا رب وسع لهم في صدري. أدركت قيمة هذا الدعاء حينما كبرت أمي، أدركت فعلا بأنه إحنا كأبناء وبنات نحتاج أن إحنا ندعو الله عز وجل الليل والنهار أن يوسع لهم في صدورنا. في يوم من الأيام أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل من والديك أحد حي؟ عندك أحد منهم حي؟ قال نعم كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أبغى بس أقف عند هذه النقطة الجوهرية يعني ذات المعاني العظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه أعظم عمل يمكن أن يمارس إنسان أن يقدم روحه في سبيل الله عز وجل. مع ذلك فضلت رعاية الوالدين على الجهاد. كيف تكون مكانتها؟ حقيقي يعني طبيعي أن تكون مكانة في هذا بهذه الضخامة وهذه الروعة، لأن العقوق واحد من الكبائر اللي تدخل جهنم، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الناس أمثال هذا الصديق وأمثال حيزان وأمثال غالب استشعروا ضعف والديهم وعدم قدرتهم على المشي، وأمثالهم استشعروا ضعف والديهم. هذه الصور التي سنراها كل واحد من هؤلاء استشعر ضعف والديه وعدم قدرته على المشي فحملوهم أو دفعوا عرباتهم، أو استشعروا حاجتهم للطعام فأطعموهم. لكن هذا استشعر حاجة والده إلى الظل، يريد أن يجلس في بيت الله الحرام مستظلا حتى يستطيع أن يدعو الله عز وجل بهدوء فأظله ولده. آخر استشعر حاجة والده للاحترام وحاجة والدته للاحترام فقبل يديه أو قبل حتى أقدامهم. من يقبل أقدام والديه أو والدته إمعانا في إشعارهم بالاحترام والتقدير، نرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك له جنة خلد يعيش فيها هادئا متنعما. الآباء والأمهات إذا كبروا وأحد أبنائهم أصر أنه هو يقبل قدمهم يشعروا بالخجل. ولذلك أذكر في المرات التي أحرص على تقبيل قدم والدتي وآخرها كان اليوم، كانت هي تشد وأنا أشد، تشعر بالخجل، لكن ذلك يشعرها بقدر كبير من الارتياح أنها مع ابن أو مع بنت يحترمها ويقدرها. أحياناً أداعبها لأمي أقول لها يا أمي يعني دهن رجولك بشوية كريم ترى تجرح الفم، تضحك مسكينة فتنفلت يعني تسيب قدمها فتسمح لي بأن أقبلها. نعم هذه الأنماط من السلوك تسري عن آبائنا وأمهاتنا ما كابدوه من متاعب، وتترك في نفوس الأبناء الذين يروننا انطباعا مهما يدور حول قيمة هذا الكبير، وتدور القيمة الأخرى المهمة حول قيمة الوفاء. حينما يرون أبناءنا وأوفياء مع آبائنا اللي هم أجدادهم يحتمل أن يكونوا إن شاء الله أكثر وفاء معنا. من القصص أيضا اللي مرت علي التي تشير إلى أهمية مثل هذا الوفاء والبر، أن أحد الأصدقاء يوم اللي جاء يبني عمارته أصر أنه هو ما يجعل دور أمه أو سكن أمه تحته، جعل سكن أمه في أعلى الأدوار وهو يسكن تحتها. فسألته ليه ما سويت العكس؟ قال لي ما أبغى أمشي أنا وأولادي ويحسوا أن جدتهم تحتهم. في جزئية مهمة خلينا نقف عندها أيضا. هل تعلم أن أحد الأسباب التي أشارت إليها الدراسات النفسية والتي تكمن وراء عزوف شرائح من الناس في الغرب عن الإنجاب هي هذه النقطة؟ يقول لك بعض الذين استطلع رأيهم أنه أنا يعني أتزوج وأصرف وأتعب وأجيب أولاد وأربي، وفي النهاية شوف فلان وفلان وفلان وفلانة كيف رموهم أولادهم في بيوت العجزة، ما أبغى أنا أنتهي إلى هذا، لا أنا أوفر فلوسي ويوم اللي أكبر أجيب من يخدمني بدل ما أصير عالة عليهم يرموني في أي مكان. هذه الأمم بالمناسبة هناك أمم يعني عددها بدأ يزيد في أوروبا، عدد الوفيات فيها أكثر من عدد المواليد، ما عدد الناس بغت تنجب. وطبعا كما تعلم القيود على العلاقات الجنسية يعني صارت ضعيفة جدا جدا جدا، لا في شيء اسمه حرام، والقيود الاجتماعية طالما المرأة راضية ورجل راضي فليمارسوا مع بعضهم الزنا، وهناك محلات أيضا لهذا الزنا المصرح به، وبعض الدول حتى تطلب من الزبون أنه يملأ استمارة عن مقدار رضاه عن مثل هذه الخدمة. ولذلك نقول واحدة من الحكم الربانية الكبرى للبر أني أنا أمارس البر مع أبي ويمارس البر معايا أبنائي، وهكذا سلسلة من بر يمثل قيمة راسخة في أعماق أبناء الأمة، فيدعو هذا كل أبناء الأمة إلى الاستمرار في الزواج والإنجاب طمعا. يعني أنا أذكر مرة من المرات واحد من الأخوة يحب الإكثار من الإنجاب، فيقول يسأل واحد من الأصدقاء يقول له يا أخي ما يتعبك هذا العدد الكبير في تربيتهم ونفقاتهم؟ قال له والله نفقاتهم ومصاريفهم هذه رزق من عند الله عز وجل، ولكن يا أخي إذا كانوا عندي 10 ولا 12 على الأقل لو طلع منهم 1 2 بارين يكفوني في كبري. نعم الآباء الذين يشبعون بهذا الأبناء الذين يشبعون بهذا السلوك اللي هو سلوك البر يشبعون عند آبائهم الحاجة إلى التقدير والاحترام، وفي نفس الوقت يشبعون لدى أبنائهم قيمة مهمة جدا أو يبنون قيمة مهمة جدا هي قيمة الوفاء. ثم يأتي الدور على الأبناء ليكونوا أوفياء مع آبائهم، وهكذا تستمر. إن الأبناء الذين لا يشبعون عند آبائهم التقدير والاحترام يعني أنهما جاحدان، وبر الوالدين وإحسان صحبتهم يجعل الآباء على يقين من ديمومة قيم الوفاء، ويجعل الأبناء كما قلت يؤمنون أكثر بأهمية البر لتوقع حصولهم على البر من أبنائهم في المستقبل. لكن هناك ما هو أقوى من تكرار صور البر حتى يستمر البر كقيمة مؤثرة في حياة الناس، ووجود أبناء بارين يجعل الناس واثقين ومتفائلين من أن أبنائه سيبرونهم. الشيء الأهم من هذا أن هذا البر ليس إلا طريقا يفضي بصاحبه إلى الجنة، طريق يوصلنا إلى الجنة، طريق موصل إلى الجنة، طريق ممهد إلى الجنة. البر أيها المشاهدون والمشاهدات أحد الخصال الرائعة التي تعلمناها من سيد الخلق من خليلي عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله على أمل اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.